فما أجلت الحياة يا رب عن مثله صريعان يجدنا يا شجعا يا فما أجلت الحياة عن مثله صريعا يجبن شجعا يا نهايا عثيرا يا متى عاينته الكمات يختطف الرعب ألوايا يا نهاي غريبا أرايا يا غريب الطفوف توسد خدك كثبايا وقتلك صبرا يا بأيد أبوك فناها وكسايا رأوثايا والله وحد راسك المقطوع يا الشمس المضية للحشر ما ننسى مصابك والرزي ننسى والسهم الصاب قلبك يا ذرانا ذلنا وفت قلوبنا ونكس لوانا وتقطيع جسمك بالثرى فتت معانا وخيل وطت صدرك على حر الوطيه داست يا ابن طه على صدور المحبين بقلوبنا ننساك عارب غير تكفي وذبح الطفل ننسى يا هذا الحال يحسن ولا ينسى ركوب الوديع على المطي أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما آمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتحدث عن أهمية التربية الصالحة وذلك من خلال عدة محاور نتحدث في غريزة امتداد الوجود ونتحدث في العلاقة بين التربية وبين المجتمع، ونتحدث في معالم وركائز التربية الصالحة. نجي الآن إلى المحور الأول، وهو حديثنا حول غريزة امتداد الوجود. نذكر هنا أمرين التفتوا إليهما. الأمر الأول، العلماء يقسمون الوجود إلى قسمين: وجود حقيقي ووجود اعتباري. ما هو الفرق بينهما؟ الوجود الحقيقي ما لا يختلف باختلاف الأنظار، والوجود الاعتباري ما يختلف باختلاف الأنظار. أضرب لك أمثلة. مثلا وجود الشجرة وجود حقيقي، لماذا؟ لأنه لا يختلف باختلاف الأنظار، يعني ما في إنسان يجي يقول الشجرة موجودة وإنسان يجي يقول الشجرة غير موجودة، هذا شيء لا تختلف فيه الأنظار، كل من أعمى حواسه آمن بوجود الشجرة، فوجود الشجرة وجود حقيقي لأنه لا يختلف باختلاف الآراء أو باختلاف الأنظار. بينما نجي إلى ملكية الخمر مثلا، أو ملكية الفائدة الربوية، هل الفائدة الربوية تملك أو ما تملك؟ يعني إنسان مثلا يودع في البنك مبلغ من المال، البنك يعطيه فائدة ربوية على هذا المال المودع، هل الفائدة الربوية تملك أو لا تملك؟ هذا شيء يختلف باختلاف الأنظار. ليش؟ القانون الوضعي يقول لك تملك، القانون الشرعي يقول شنو؟ لا تملك. إذن الملكية ليست وجودا لا يختلف فيه الناس، الملكية وجود يختلف باختلاف الآراء. القانون الوضعي يقول ملكية الفائدة الربوية ثابتة، بينما القانون الشرعي يقول لا، الفائدة الربوية لا تملك، لا تدخل في الملك. إذن الملكية أمر يختلف باختلاف الآراء والأنظار، لذلك يقال الملكية وجود اعتباري وليست وجودا حقيقيا كوجود الشجرة مثلا. الإنسان، أنت أيها الإنسان لك وجودان، وجود حقيقي ووجود اعتباري، ما هو الفرق بينهما؟ الوجود الحقيقي هو هذا الوجود المادي الذي يبدأ منذ يوم الولادة وينتهي بيوم الوفاة، جسد يتحرك على الأرض لمدة معينة، 50 سنة، 70 سنة، 40 سنة، هذا الجسد الذي يتحرك على الأرض منذ الولادة إلى يوم الوفاة هذا يسمى وجودا حقيقيا للإنسان، هذا لا يختلف باختلاف الأنظار، الكل يعرف هذا وجود قاعد يتحرك على الأرض. وهناك وجود اعتباري للإنسان، وهو الوجود الذي يكتسبه من خلال المال، من خلال المنصب، من خلال السمعة. مثلا فلان صار دكتور، دكتور يعني شنو؟ وجود اعتباري جديد أضيف إليه. دكتور، وزير، عالم، شاعر، خطيب، هذه كلها وجودات اعتبارية وليست وجودات حقيقية. الوجود الحقيقي هو الوجود الذي يبدأ منذ يوم الولادة وينتهي بيوم الوفاة، أما صار اسمه دكتور، صار اسمه خطيب، صار اسمه فقيه، صار اسمه عالم، شاعر، كل هذه وجودات اعتبارية وليست وجودات حقيقية. الفرق بين الوجود الحقيقي والوجود الاعتباري في الإنسان بخصلتين. خصلة الأولى، الوجود الحقيقي لا يمتد أكثر من الفراغ الذي يشغله الإنسان. أنت في كل وقت تشغل حيز من الفراغ، تشغل متر مثلا مربع مثلا، هذا وجودك الحقيقي. وجود الحقيقي ما يمتد أكثر من هذا. وجودك الحقيقي أي وجود جسمك لا يمتد أكثر من متر مربع في كل لحظة، بينما وجودك الاعتباري الوزير فلان الدكتور فلان يمتد في الآفاق، يمتد بين الناس، فلان دكتور، فلان وزير، فلان مثلا خطيب، فلان شاعر، الوجود الاعتباري يمتد، لكن الوجود الحقيقي يقتصر على الفراغ الذي تشغله في كل لحظة. الوجود الاعتباري يبقى بعد موتك، لكن الوجود الحقيقي لا يبقى بعد الموت. الوجود الحقيقي وهو وجود الجسد المادي ينتهي، يتحول الجسد إلى تراب. وجودك الاعتباري يبقى، يبقى تاريخك عند الناس. زين، وإنما المرء حديث بعده فكن حديثا حسنا لمن روى. ذكر الفتى عمره الثاني وحاجته ما فاته وفضول العيش أشغاله. إذن ذكر الإنسان هو وجوده الاعتباري الذي يمتد ويبقى لما بعد موته. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ركزوا معي، هناك غرائز متأصلة في الإنسان متسلسلة، غريزة تستتبع غريزة أخرى. الغريزة الأولى غريزة حب الذات، كل واحد منا يحب ذاته. إذا واحد منا يقول لا والله أنا ما أحب ذاتي، ما عليك منه، ما في إنسان ما يحب نفسه، كل إنسان يحب ذاته. غريزة حب الذات أقوى الغرائز وأصل الغرائز في الإنسان. هذه الغريزة الأولى. تتفرع عن هذه الغريزة غريزة حب الحياة. إذا أحب الإنسان ذاته أحب الحياة، أحب البقاء، أحب أن يبقى كما هو، حتى لو قال بأنني أحب الموت، فإن حب الموت ينبع من حبه لذاته. الإنسان لأنه يحب ذاته يحب الحياة. هذه الغريزة الثانية. الغريزة الثالثة، لأن الإنسان يحب الحياة يحب الذرية. إذن حب الأولاد جاء نابعا من غريزة حب الحياة، وغريزة حب الحياة نابعة من غريزة حب الذات. أحب ذاته فأحب الحياة فأحب الذرية والأولاد. الإنسان ترى ما يحب ذريته علشان هم ذريته، لا، لأنه يحب نفسه. هذا هو الحقيقة. لأن الإنسان يحب نفسه فيحب أن يبقى، ويرى أن الذرية والأولاد بقاء له وامتداد له، لذلك يحب الأولاد. حب الأولاد حب غيري وليس حبا ذاتي. ما يحبه الإنسان بالذات وبالأصالة هو نفسه، ولكن لأنه يرى أولاده بقاء لنفسه وامتدادا لنفسه، لذلك يحب الأولاد. فحب الأولاد نابع من غريزة شنو؟ حب الذات. واعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. الإنسان يحب الأموال والأولاد لأنه يرى أن الأموال والأولاد بقاء وامتداد لوجوده. وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. فغريزة حب الأولاد نابعة من غريزة حب الذات. لذلك الإنسان يخطط إلى الذرية. من هنا الإسلام اهتم بالتخطيط ليس للذرية بل للذرية الصالحة. ليس المهم أن تخطط للنسل، ليس المهم أن تخطط للذرية، المهم أن تخطط للذرية الصالحة وليس للذرية مطلقا. لاحظوا الآية التي قرأناها، والذين يقولون، يعني المؤمنون، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ما قالوا هب لنا أزواجا، ما قالوا هب لنا ذرية، لا، هم ما يريدوا الزوجة على كل حال، ما يريدوا الذرية على كل حال، يريدون الزوجة التي تكون قرة عين، الأولاد الذين يكونون قرة عين. فما قالوا والذين يقولون ربنا هب لنا أزواجا وهب لنا ذرية، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، يعني الزوجة الصالحة والذرية الصالحة، واجعلنا للمتقين إماما. التخطيط للذرية الصالحة، التفتوا يا إخوان، ينفعك في الدنيا وفي عالم البرزخ وفي الآخرة، من ثلاث درجات ومراتب من الحياة يخدمك فيها الولد الصالح. الولد الصالح يخدمك في الدنيا وفي عالم البرزخ وفي الآخرة. ورد عن النبي محمد الولد الصالح ريحانة من رياحين الجنة. شلون يخدم في الدنيا؟ الإمام زين العابدين عليه السلام يقول: واعلم أن حق ولدك عليك أن تعلم أنه منك، مضاف إليك في عاجل الدنيا بخيره وشره. افترض الأب كان إنسان غير نظيف، إذا ذريته تصير نظيفة سمعة ذريته تنفعه في الحياة الدنيا. وإن كان الأب إنسان غير نقي، وإن كان الأب إنسان غير نظيف، لكن إذا جاء بذرية طاهرة نقية فسمعة ذريته تكسبه سمعة حسنة في عالم الحياة الدنيا من حيث يريد أو لا يريد، وتنفعه في الحياة البرزخية. ورد عن النبي محمد إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وسنة يهتدى بها، وولد صالح يدعو له. ما دام عندك ولد يدعو إذن عملك مستمر، يعني الثواب مستمر. مو ضروري الولد المباشر، بعض الناس يفكر الولد المباشر، لا، حتى لو الولد الألف. افترض أنت بعد 1000 سنة من موتك ولد واحد من ذريتك صالح وصار يدعو لك، العمل يرجع من جديد، يرجع الثواب من جديد. مو ضروري الولد المباشر. افترض أنت بعد 5000 سنة من موتك ولد من ذريتك ولد صالح وصار يدعو لأجداده جميعا ومنهم الجد المليون مثلا، يصلك دعاء هذا الحفيد المليون بعد 1000 سنة، يصلك دعاؤه وثمرة دعائه وولد صالح يدعو له، تنطبق على الولد المباشر والولد غير المباشر. وأما في الحياة الآخرة، اقرأ هذه الآية المباركة: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. شنو معنى الآية؟ الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام تفسر هذه الآية، تقول: المؤمن يجيء يوم القيامة يدخل الجنة، شوف الله هيأ له مقام كبير في الجنة، مثلا أعطاه في الجنة مقاما متميزا، ينظر ويقول: أحب أن يكون أولادي معي في هذا المقام. هم أولاده مو بمستوى هذا المقام، أولاده لا أدنى منه، إيمان أولاده أدنى درجة منه، فأولاده في مقام وهو في مقام أعلى، لكنه يدعو ربه يقول: يا رب أنا أرغب أن يكون أولادي معي في درجة واحدة في مقام واحد. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. الله يستجيب دعائه، يرفع أولاده، يجعلهم في مقام أبيهم معه في درجة واحدة. ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. إذن الولد صالح والذرية الصالحة كنز في الدنيا بسمعته الحسنة، وكنز في عالم القبر بدعائه الصالح، وكنز في عالم الآخرة بالتحاقه بأبيه في روضته وفي مقامه وفي درجته في الجنة. لذلك لا بد من التخطيط للذرية الصالحة. نجي الآن إلى المحور الثاني من حديثنا. صلوا على محمد وآل محمد. هناك بحث في علم الاجتماع، هل التربية تشكل المجتمع أم المجتمع يشكل التربية؟ يعني أيهما أسبق؟ المجتمع هو عبارة عن مجموعة من الثقافات والآداب والتقاليد. هذه المجموعة من الثقافات والعادات والتقاليد والآداب، هل يكتسبها المجتمع من خلال التربية، أو أن المجتمع هو الذي يعطي الآباء ويعلم الآباء نوع التربية لأبنائهم؟ هنا ثلاث نظريات سريعا أتعرض إليها. النظرية الأولى نظرية العري والارتداء. شنو معنى نظرية العري والارتداء؟ نبه لي. بعض علماء الاجتماع يقول: الإنسان خلق عاريا روحا وبدنا، هم بدن عاري هم روح عارية. الإنسان بعد مثلا 3 سنوات من ولادته يلتفت إلى أن العورة شيء لا بد من ستره، وأن كشف العورة أمر قبيح، فيبدأ يستر عورته. هذا الإنسان كما يلتفت بعد مدة إلى أن كشف العورة البدنية قبيح، يلتفت أيضا بعد مدة إلى أن روحه عارية، يعني عارية من الآداب، عارية من القيم، وأن بقاء الروح بلا قيم وبلا آداب قبيح، فيسعى لستر روحه كما يسعى لستر بدنه، يسعى لستر روحه من خلال اكتساب الآداب واكتساب القيم الاجتماعية، فيتعلم أدب الطالب، أدب الأستاذ، أدب الطريق، أدب البيت، إلى آخر الآداب الاجتماعية المكتسبة. ورد عن النبي محمد من حق ولدك عليك أن تحسن اسمه وأن تستفرح أمه وأن تعلمه كتاب الله وأن تؤدبه. الأدب هو كساء للروح، الروح عارية، الروح العارية تكسى بالأدب وتكسى بالقيم الخلقية. هذه نظرية. نظرية الأخرى أن الأمر بالعكس، المجتمع هو الذي يتأثر، لأن المجتمع يؤثر، المجتمع هو الذي يتأثر. يتأثر بمن؟ بالرموز. هذه نظرية تأثير الرموز. شلون نظرية تأثير الرموز؟ المجتمع الأفراد العاديين ما يقدروا يأثروا في المجتمع، اللي يأثر في المجتمع من هم؟ رموز المجتمع، البارزون في المجتمع، هم الذين يضعون بصمات أفكارهم على ثقافة المجتمع وعلى الكيان الثقافي والسلوكي للمجتمع. إذن المجتمع يكتسب ثقافته ويكتسب كيانه من خلال الرموز. لاحظ القرآن يركز على هذا، يذكر أحيانا الرموز الخيرة: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وأحيانا يتعرض للرموز الشريرة، يقول: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. الرموز كانوا فاسدين، تأثروا فينا فسادا. إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. إذن المجتمع يتأثر برموزه ويكتسب ثقافته من خلال رموزه. من هنا ركز الحديث على علماء الدين، لأن رجل الدين أكبر مؤثر في المجتمعات الإسلامية هو رجل الدين، أكبر مؤثر على ثقافة المجتمع وعلى سلوك المجتمع هو رجل الدين، لذلك مسؤوليته مسؤولية خطيرة، كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: إن العالم إذا صلح، العالم كالسفينة إذا صلح ينجو معه خلق كثير، وإذا فسد يغرق معه خلق كثير. وورد عن الإمام الحسين عليه السلام: مجاري الأمور بيد العلماء. أي علماء؟ أمناء الله على حلاله وحرامه. إذن بالنتيجة الرمز يؤثر في الكيان الثقافي للمجتمع. هذه النظرية الثانية. النظرية الثالثة أن هناك تبادل بين التربية وبين المجتمع. المجتمع يؤثر ويتأثر، والأفراد يؤثرون ويتأثرون، فهناك عملية تبادل بين الطرفين. كل مجتمع لا يمكن أن ينهض ولا يمكن أن يتغير ما لم يقم رموزه بالتغيير وما لم يقم رموزه بالنهضة. فالمجتمع يتأثر برموزه، هذا مما لا إشكال فيه. ورد عن النبي محمد في كل خلف من أمتي عدول من أهل بيتي ينفون عن هذا الدين تحريف الضالين وبدع المبطلين. فهم يؤثرون في المجتمع. وأيضا الرمز ترى يتأثر بمجتمعه، مستحيل رمز يتجرد عن مجتمعه. الرمز يتأثر بفكر مجتمعه، يتأثر بعادات مجتمعه، يتأثر بتقاليد مجتمعه، هذا مما لا إشكال فيه. أرسطو له كلمة صحيحة وجيدة: الفكر ابن أبوين، الطبيعة والتاريخ. يعني فكرك يتأثر بالطبيعة اللي تعيشها، تعيش في عمان بلد حار، فكرك يتأثر بالطبيعة اللي تعيش فيها. تعيش في أوروبا بلد بارد، فكرك يتأثر بالطبيعة التي تعيش فيها. التاريخ أيضا تتأثر به. أنت من أي تاريخ جاي؟ من أي سلالة؟ من أي أسرة؟ من أي منحدر تاريخي جئت؟ تتأثر بهذا التاريخ حتما. الفكر ابن أبوين، الطبيعة والتاريخ. إذن كما أن المجتمع يتأثر بالرمز، الرمز أيضا يتأثر بالمجتمع، لأن الرمز ابن أبوين، الطبيعة والتاريخ. فالعلاقة بينهما علاقة تأثير وتأثر. نجي الآن إلى المحور الثالث والمهم من حديثنا: صلى على محمد وآل محمد. ذكرنا أن المهم هو التخطيط للولد الصالح، وليس المهم هو التخطيط للذرية كيفما كانت. أكو ناس أنجب كثير لكنه يبكي لأنه لا يجد ولدا صالحا، وهنا يكون الشخص الذي لم ينجب أريح بالا من هذا الشخص الذي أنجب الكثير ولم يجد ولدا صالحا ينتفع به، وبالعكس. إذن المهم هو التخطيط للتربية الصالحة. لماذا؟ اختلف زماننا يا إخوان عن زمان ما قبلنا. قبل 40 سنة 50 سنة كانت الأسرة والمدرسة تشكل 80% من ثقافة الإنسان. من وين يكتسب ثقافة الإنسان قبل 50 سنة؟ يكتسب الإنسان ثقافة من الأسرة ومن المدرسة، ما عنده بعد مصدر آخر. 80% من ثقافة الإنسان يكتسبها من الأسرة والمدرسة. الآن ما تشكله الأسرة وما تشكله المدرسة كم؟ يمكن 30%، ومصادر الثقافة الأخرى أكبر وأوسع وأكثر. لذلك أصبح التخطيط الآن في زماننا للتربية الصالحة أشد بكثير من التخطيط له في الأزمنة السابقة. وتعالت مسؤولية المؤسسات الدينية، يعني الآن المنبر مؤسسة دينية، المسجد مؤسسة دينية، المرجعية مؤسسة دينية، القناة الفضائية مؤسسة دينية، كل المؤسسات الدينية عليها أن تخطط أكثر، عليها أن تراجع تجاربها، عليها أن تراجع خطواتها، لأن المؤسسة الدينية منبرا أو مسجدا أو قناة أو صحيفة أو أي مصدر آخر أصبح التعقيد أكبر، وأصبحت الوسائل الإعلامية المنفتحة أكثر، وتنوعت مصادر المعرفة. لذلك ينبغي دقة في التخطيط وقراءة للتجربة ومراجعة للخطوات حتى يكون الفكر الديني فكرا مواكبا لهذه المتغيرات ومواكبا لهذه المستجدات. من هنا نقول التخطيط للتربية الصالحة، التخطيط للتربية المثلى مع هذا الواقع الخطير يعتمد على 3 ركائز. التفتوا يا إخوان، الركيزة الأولى التربية قبل التنمية. كثير من الآباء يهتم بالتنمية، يعني التنمية العلمية، المهم ابنه يصير في أفضل مدرسة، المهم ابنه يتقن اللغة الإنجليزية منذ طفولته، المهم ابنه يكون في الدراسة متفوق على أقرانه، يبذل كل ما في وسعه من أجل أن يتخرج ولده متفوقا دراسيا. هذا مهم، ولكن الأهم هو أخلاقه، قيمه، شخصيته الدينية. المهم التربية قبل التنمية. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. التزكية ثم التعليم. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: علموا أبناءكم من علمنا ما ينتفعون به، لا تسبقكم المرجئة. علمه تاريخ أهل البيت وعقائد أهل البيت ومحاسن كلامي وأخلاقي وقيمي أهل البيت عليهم السلام. فهذه مسؤولية مناطة بعنقك، لا يمكن لك الانفكاك عنها. فإذا التربية قبل التنمية، هذه الركيزة الأولى. الركيزة الثانية التربية غير المباشرة. عندنا قسمين من التربية: تربية مباشرة، تربية غير مباشرة. تربية المباشرة هذه مصطلحات في علم التربية موجودة، ما جبت أنا شيء من عندي. تربية المباشرة أن تتحدث مع ولدك، تقول له: بابا صير خوش آدمي، أصلي وصوم، أصير صادق اللهجة، وإلى آخره. هذه تربية مباشرة، التربية التي ذكرها القرآن الكريم بقوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. تربية مباشرة. تربية الغير المباشرة هي الاستقامة. استقامة الأب هي تربية، ما يحتاج الأب يتكلم. إذا الأب مستقيم، استقامة الأب تفرض نفسها على الولد. استقامة الأم تفرض نفسها على البنت، الاستقامة من قبل الأبوين تفرض بصماتها على جميع أفراد الأسرة. الاستقامة تربية غير مباشرة. الأستاذ، أنت مثلا أستاذ في المدرسة، تقول للتلاميذ لا تكذبوا أنت تكذب، يقول للتلاميذ لا تشربوا دخان أنت تدخن، يقول للتلاميذ مثلا كذا ما يفيد هذا. التربية المؤثرة هي التربية غير المباشرة، والتربية غير المباشرة هي الاستقامة. متى ما كان الأب صادقا اكتسب أبنائه الصدق، متى ما كان الأب صالحا اكتسب أبنائه الصلاح. لاحظوا الآن إذا تقارنوا بين بيوتنا الآن وبيوتنا قبل 40 سنة، زين؟ قبل 40-50 سنة عندما يجلس الطفل في أول الفجر يسمع أباه يقرأ القرآن، يسمع أمه تقرأ القرآن، يكتسب من هذا الجو أجواء الصلاح، هذه تسمى تربية غير مباشرة. الآن إذا جلس إما الجميع نائم أو صوت الموسيقى أو صوت الغناء، لا يسمع في هذه الأسرة جوا روحيا من دعاء أو قراءة قرآن أو ابتهال أو مناجات، يفقد الطفل هذه الأجواء الروحية في أسرته. لذلك ورد عن النبي محمد إن البيت الذي يقرأ فيه القرآن تحضره الملائكة، تهجره الشياطين، تكثر فيه البركة، وإن بيت الغناء لا تؤم فيه الفجيعة، تهجره الملائكة وتحضره الشياطين. مو يعني شنو لا تؤمن فيه الفجيعة؟ يعني يحترق البيت، صير مثلا تماس كهربائي ويحترق؟ لا، مقصود بالفجيعة فجيعة الدين التي هي أعظم من فجيعة الدنيا. لذلك أنت تقرأ في الدعاء: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. الفجيعة في الدين أشد. البيت بيت الغناء لا تؤمن فيه الفجيعة، يعني لا تؤمن فيه العلاقات غير المشروعة. هذا المقصود بالفجيعة، فجيعة الدين مو فجيعة الدنيا والفجيعة المادية. وتهجره الملائكة وتحضره الشياطين. فالاستقامة تربية غير مباشرة، علينا أن نركز عليها كما ركز القرآن في شخصية النبي صلى الله عليه وآله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الركيزة الثالثة الانسجام بين الجيلين، هذه مسألة شوية حساسة أريدكم تلتفتوا إليها آباء وأبناء. الانسجام بين الجيلين، هناك صراع واختلاف واضح بين جيل الآباء وجيل الأبناء. ترى كثير من الآباء يتذمر من ولده، ولدي عنيد، شايف روحه، ما يسمع الكلام، ما يصغي إلي ما أقول. وبالعكس تجي إلى الولد تتحدث إياه، يقول لك أبوي أبي دكتاتور، لا يسمح لي برأي، لا يسمح لي بمناقشة، لا يسمح لي بحوار. الابن يشكو من دكتاتورية الأب، الأب يشكو من عناد الابن وإصراره على آرائه. هناك عدم انسجام، هناك اختلاف بين الأجيال، وهذا الاختلاف طبيعي. كل مجتمع يمر بتغير ثقافي يفرز اختلاف بين الأجيال، هذا شيء طبيعي. ما هو السر في هذا الاختلاف؟ طبعا هنا دراسات، إذا ترجع إلى مجلة عالم الفكر الكويتية تذكر دراسات متعددة عن الاختلاف بين الأجيال. من أهم مناشئ الاختلاف منشآن. المنشأ الأول أن الجيل الجديد جيل اتصال لا تواصل، ايش معنى جيل اتصال لا تواصل؟ يعني قبل 40 سنة الولد لا يجد متنفسا غير الأسرة إلا الصديق، إذا بيترك الأسرة فيلجأ إلى صديقه. لذلك كان الولد قبل 40 سنة جيل تواصل، يعني كان أكثر إخلاصا للصداقة والارتباط من الجيل الحالي، لأن ما يجد أمامه متنفس يبث إليه همومه وأفكاره إلا شنو؟ إلا الصديق. الآن الجيل جيل اتصال لا تواصل. كيف؟ الآن الجيل مستغني عن الأسرة أصلا. ليش؟ جوال، كمبيوتر، نت، فيسبوك، وهكذا أمام وسائل الاتصال المختلفة، ما يحتاج إلى الصديق أصلا. الآن الجيل الجديد لا يجد حاجة ماسة إلى صديق يبث إليه همومه وغمومه وأفكاره. لماذا؟ لأن وسائل الاتصال متوفرة لديه، وباستطاعته أن يتكلم في آن واحد مع 1000 شخص ويتكلم عن همومه وقضاياه الشخصية وعما في ذهنه. إذن الجيل الجديد جيل اتصال، والجيل السابق جيل تواصل، تبعا لاختلاف الظروف. المنشأ الثاني أن الجيل السابق كان يحترم ثقافة الأسرة. الجيل السابق ما عنده مصادر للمعرفة، يا يروح يستمع الخطيب، يا إذا هو يقرأ كتاب مثلا فيكتسب الثقافة. لذلك كان يرى أن ثقافة الأسرة ثقافة معتد بها. أما الجيل الجديد حيث تنوعت أمامه مصادر المعرفة ويستطيع أن يكتسب المعلومة في أي وقت ومن أي مصدر، لذلك الجيل الجديد يحتقر ثقافة الأسرة، يحتقر ثقافة الأب، يقول هذا أبوي متخلف مسكين ما يدري، لبال الأمور مثل ما كانت قبل 40 سنة 50 سنة. الجيل الجديد ينظر باستصغار لثقافة الأب، لثقافة الأم، لثقافة الأسرة، لأن مصادر المعرفة متنوعة ومتعددة أمامه. لذلك هو يؤمن بالمصادر الأخرى أكثر مما يؤمن بأسرته. من هنا لا بد من الانسجام بين الجيلين. كيف يصير انسجام بين الجيلين؟ أذكر بعض الخطوات السريعة. الخطوة الأولى التفهم. عليك أيها الأب أن تتفهم ولدك. ولدك يمر بمرحلة خطيرة، مرحلة مراهقة، مرحلة تغير ثقافي، مرحلة تغير جذري في شخصيته. عليك أن تتفهم مرحلته وأن تستمع إليه وأن تعرف ما في نفسه وما في خلده وما في خاطره. عليك أن تتفهم هذه المرحلة الخطيرة التي أنت مررت بها. لذلك ورد عن النبي محمد لا تقصروا أبناءكم على آدابكم فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. أنت مسؤول عن القضايا الشرعية، أمر ابنك بالمعروف، انهاه عن المنكر، راقب قيمه، راقب أخلاقه. أما الآداب، الآداب يعني شنو؟ يعني العادات، لباسه وشكله ودراسته وطريقة كلامه وطريقة تصرفاته، هذه آداب. لا تقصروا أبناءكم على آدابكم. اللباس والشكل وطريقة الكلام كلها تتغير بتغير الثقافة. فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. أكو ناس تصور أنه إلى ولاية على ابنه إلى يوم يبعثه. هذا ولدي ما دام هو في البيت وياي أنا لي الولاية عليه وأتصرف فيه كما أريد. لا، مو صحيح شرعا، مو صحيح شرعا. الولاية إلى أن يبلغ، إذا بلغ وصار رشيد خلاص ما لك ولاية عليه أصلا شرعا. نعم، لك حق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أما ولاية شرعية عليه لا، ولاية شرعية حدها البلوغ والرشد. فإذا بالنتيجة تعامل مع الابن معاملة أنه كمبيوتر أمامي أصوغه كما أريد وأعبئه كما أريد هذا غير ممكن، عليك بالتفهم. الخطوة الثانية المتابعة. كيف المتابعة؟ واحد يقول أنا كيف أتابع ابني؟ ثم هو قاعد على النت وأنا ما أدري شو يقول، ويتصل بمن؟ ويتكلم مع من؟ ويخاطب من؟ طيب أنت تعلم النت لا؟ ولما أنت ما تتعلم؟ كيف تواكب ابنك؟ كيف تتابع أموره؟ كيف تعيش معه هذا التاريخ وهذه المرحلة التي يمر بها؟ عليك أن تتعلم. تقول أنا الآن كبرت وصار عمري 50 و60 سنة وش يعلمني؟ لا، لابد تتعلم، لابد تتعلم كيف تدخل على النت، كيف تكتشف الأمور، كيف تعرف ابنك وعلاقاته وقضاياه وتصرفاته، خصوصا البنت. الأم عليها أن تتعلم كيف تدخل وكيف تعرف جميع الارتباطات والعلاقات التي تمارسها البنت. هذا أمر ضروري للتربية. ربما يقول شخص هذا تجسس، قرآن نهانا عن التجسس، قال ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. هذا الدليل كما يقول فقهاؤنا محكوم بدليل آخر. شنو الدليل الآخر؟ قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أنت مسؤول عن متابعته، عن مراقبته من باب الوقاية، والوقاية ما لازمة شرعا، واجبة شرعا. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الخطوة الثالثة الصبر. طيب انت صابر عليه 15 سنة، صبر بعد ليكن عندك حوصلة، صبر على كلامه، على أفكاره، على بعض أخطائه، حتى تستطيع أن تصل به إلى الدرب الأسلم وإلى شاطئ النجاة. عليك أن تصبر عليه واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. والخطوة الرابعة فتح باب الحوار. لا يمكنك أن تصلح ولدك ما لم تكن بينكما لغة حوار، ما لم تكن بينكما لغة محادثة، تسمع لأفكاره ويسمع إليك، وإلا لا يمكن لك إصلاحه. إذا تعاملت مع ولدك أنه صغير لابد أن يسمع لك، لن يسمع لك ولن تستطيع أن تؤثر فيه، فلا بد أن يكون بينكما لغة الحوار. ورد عن النبي محمد أدب ابنك سبعا، لاعب ابنك سبعا، وأدبه سبعا، وصاحبه سبعا. صير صديق إليك، صاحب إليك. إذا أصبح صديقك أفرغ إليك عن همومه وعن أفكاره وعما في ذهنه، وإلا فهو محجوب عنك لا تستطيع أن تنفذ إليه. والخطوة الأخيرة الحب الصادق. لابد أن يشعر ابنك بحب صادق. كيف يعني الحب الصادق؟ كثير من الآباء يعني عند الكلمات شوية صعبة، يعني ما عنده فلان تعال، لا نروح، استرح، استعد، اطلع، ادخل، الشكل يتعامل مع ابنه كأنه قاعد شنو في تدريب عسكري. اكو واحد زرته انا في بيته، تكلمت اياه عن ابنه وكذا، قال لا ابني مطيع، مطيع الى درجه الي يا حجي. قال لا انا اقول لك انا مربينا على هذا زين. قال انا ارى قدامك تعال فلان جه، وقف وقف وقف بعد. شوف شلون انا ربيته، يعني هو مفكر انه التربية هي هذه، خلاه آلة تقوم وتقعد بحسب ما هو يريد، هو هذه هي التربية. لابد ان تكون بينكما لغة الحب الصادق، لغة الحب الصادق يعني أن تخاطبه بألفاظ الحب، مو كبيرة أن الأب يقول لابنه حبيبي وعزيزي، حتى لو يصير عمره 30 سنة، حتى لو ابنك عمره 30 سنة إذا تقول له كلمة حبيبي وعزيزي وكفو ونعم وعدل ومعروف، من هذه العبارات، عبارات الثناء، عبارات التشجيع، كل هذه العبارات تزرع الحب الصادق في قلبه وتشده إليك، ومن تالي يكون رفيقا بك، شفيقا عليك، عطوفا عليك. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. لاحظوا أهل البيت، علاقة الآباء بالأبناء علاقة حب، علاقة غريبة، علاقة عاطفية إلى أبعد الدرجات، مبنية على الحب الصادق. النبي صلى الله عليه وآله يقول: فاطمة بضعة يؤذيني ما يؤذيها، يؤلمني ما يؤلمها. الإمام علي عليه السلام يقول لابنه الحسن: وجدتك بعضي بل وجدتك كلي، حتى لو أن شيئا أصابك أصابني. يخبرون عن علاقات مبنية على المحبة الصادقة والمحبة الحميمة. الحسين عليه السلام مع أبنائه، مع أولاده صغارا كبارا، كان بتلك الشفقة، بذلك العطف، بتلك المحبة، بذلك الحنان. هذه فاطمة الصغرى، فاطمة الصغرى لها اسمان، فاطمة ورقية، نفس هذه رقية المدفونة في الشام هي فاطمة الصغرى، اسمها رقية واسمها فاطمة الصغرى. كان لها علاقة حميمة ومحبة حميمة بأبيها الحسين عليه السلام، وكان كثيرا ما يعتنقها ويضمها، إلى يوم وداع الحسين، إلى يوم خرج الحسين إلى المعركة. عندما أراد أن يخرج إلى المعركة بعد أن ودع ابنته سكينة، ودع الأطفال، أخذ هذه الطفلة رفعها إلى صدره وضمها وقال: أرأك عن قريب، أعطاها نوع من الموعد، أعطاها نوع من اللقاء، أراك عن قريب. فظلت الطفلة هذه تفكر في تلك اللقيا وفي ذلك الموعد الذي وعده الحسين عليه السلام، وهي تعرف أن أباها لا يخلف الوعد أبدا. ظلت هذه الطفلة طول المدة من بلد إلى بلد، من مكان إلى مكان، يضربها الأعداء، تؤلمها السياط، تذوق حرارة الشمس، تذوق حرارة الظما. في بعض الروايات: لقد تكشرت وجوههم. صور أنت أطفال، وكان أيام صيف شديد، لقد تكشرت وجوههم من حرارة الشمس، واندلعت ألسنتهم على صدورهم من شدة الظما. وهذه طفلة عمرها 3 سنوات، كيف تتحمل ذلك كله؟ كلما مضت الأيام سألت عمتها: عم زينب أين أبي الحسين؟ عم أين والدي؟ وهي تقول: بني هو مسافر، وقال يراك فسيراك إن شاء الله، انتظري بني. وهي تلح على عمتها: عم أريد أن أرى والدي. إلى أن وصلوا إلى الشام، ذاقت من الشام ما ذاقت، كل يوم آلام، كل يوم شتائم، كل يوم شماتة، وهي الطفلة تشعر بالشماتة، تشعر بالأذى، تشعر بالألم الذي يحز قلبها. إلى أن ليلة من الليالي أخذت تبكي، تقول: أريد أن أرى أبي الحسين، أريد أبي يخلصني من هذه المحنة التي نحن فيها. إلى أن هومت عيناها في ظلام الليل رأت في المنام أباها الحسين. أقبل إليها الطفلة تعرف إذا شافت أبوها جاءت تركض وضمته إلى صدرها. أبا حسين أينك عنا؟ أبا حسين لماذا لم تجئ إلينا؟ أبا حسين أيسرك أن تعرف أنهم ضربوني؟ تعرف طفلة تشتكي إلى أبوها، أبا لقد ضربوني، لقد شتموني، لقد آلموني. والحسين يضمها ويهدئها وينشف دمعتها. قالت أبا إلى متى أريد أن أراك؟ قال بني أنا معكم، أنا ما فارقتكم، ما زلت معكم، لم أذهب بعيدا عنكم. قالت أنا لا أراك أبا. قال بني إذا جلست من نومك فاطلبيني، أنا قريب منك بني لست بعيدا عنك. جلست الطفلة من النوم، ذهبت إلى عمتها زينب. عمة أريد والدي، لقد رأيت أبي في المنام وهو يقول أنا معكم، أريد والدي. كلما عمتها زينب سلتها هدأتها، الطفلة لم تهدأ، بدأت ترفع صوتها. تعالى صراخها، ارتفع بكاؤها، صارت تضج وتعفر على الأرض وتنادي أريد أبي الحسين. وصلت الضجة إلى يزيد بن معاوية، قال ما هذه الضجة؟ قالوا هذه ابنة الحسين رقية تريد أن ترى أباها. قال أعطوها رأس أبيها حتى ترى أباها. عظم الله أجوركم. بينما الطفلة جالسة وهي تنتظر لقاء أبيها، جيء لها بصندوق، وضع الصندوق بين يديها، قيل لها يا رقي افتح الصندوق. جاءت الطفلة بلهفة بشوق، فتحت الصندوق وإذا بها ترى رأس أبيها الحسين مخضبا بدمه والدم جامد على عينيه. الله أكبر. وإذا بها يغشى عليها وتفيق من غشوتها، تقول أبا أبا خذني وضمني إلى صدرك، أبا أنا أنتظر منك أن تضمني إلى صدرك، أن تحن علي. أبا انتظرتك وجئتني رأسا بلا جسد. إلى أن ماتت المسكينة وهي تبكي وتحن على أبيها، أخذتها العقيلة زينب وضعتها بين النساء، فلطمن النساء صدورهن، كل واحدة تنادي وضيعتها يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين قتل وسباع. يا الله. قبل أن نقرأ الدعاء أشير إلى أمرين. الأمر الأول، بعض الإخوة نقل لي أنه بعض الإخوة فهموا أني أنا قاعد أقول يجوز سماع الأغاني. أنا ما قلت يجوز، ما مضى ليلة أنا قلت يجوز سماع الأغاني. ماذا هذا الكلمة من أين جاءت؟ أنني قلت على المنبر يجوز سماع الأغاني، ما قلت على المنبر هذا، وما ولا يمكن لي أن أحلل شيئا هو حرام شرعا، ما صدر مني هذا الكلام. الذي قلته قلت بعض الألحان كما في العراق مشترك بين الحزن والغناء، يعني بعض المغنين يغني بنفس اللحن وبعض مثلا الرواديد يعزي بنفس اللحن. قلت هذه ألحان مشتركة، هذه الألحان المشتركة لو استخدمها الرادود، مو لو استخدمها المغني، إذا استخدمها المغني في الغناء حتى لو كان لحن مشترك يحرم سماعه، هذا بلا إشكال. لكن لو الرادود استخدم هذا اللحن نفسه اللي هو لحن مشترك بين الحزن وبين الغناء، لا يعد لحنا لهويا.